إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل عباد الله وراقبوه، واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، جاءت الشريعة الإسلامية بصيانة المال وحفظه باعتباره إحدى الضرورات الخمس ومقوم من مقومات الحياة، فحرمت الاعتداء عليه بأي وجه، وجعلت تحركه وانتقاله بين الناس مرهونا بالحق والعدل وطيب النفس، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه ورضاه، فلا غش ولا استغلال ولا ظلم ولا إجبار ولا تدليس ولا رشوة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه الآية أصل في المعاملات وأساس في المعاوضات. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها لمحكمة، أي هذه الآية، إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. عباد الله، ونصوص الوحيين زاخرة بالأمر بحفظ المال وتحريم أكله بالباطل. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما روى الإمام مسلم في صحيحه: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ حتى صدع بذلك الصادق المصدوق في آخر وصاياه لأمته يوم النحر في حجة الوداع بقوله كما روى الشيخان: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. إخوة الإسلام، وأكل أموال الناس بالباطل له صور عديدة وأساليب كثيرة، منها أولا تأخير قسمة التركة وهضم حقوق الورثة، وقد شرع الله عز وجل الفرائض وتكفل بقسمتها وحدد نصيب كل وارث دلالة على مكانتها وأهميتها، ثم يأتي بعض الناس فيعضل الورثة حقهم ويأكل أموالهم، وبقول لك كيف أعطي الغريب، اللي هو بيقصد فيه زوج بنته غريب، اللي أعطاه بنته وأعطاه عرضه هذا أصبح غريب، فتضيع الحقوق وتسوء العاقبة ويصبح هناك كره لهذا الشخص، وهذا بفعلته هذه يعني يقف في حكم الله عز وجل، لسان حاله أنا أعلم من الله عز وجل، وحاشا لله الذي من أسمائه الحكيم. وربما كان من بين هؤلاء الورثة فقير يأخذ من الزكاة، وهذا واقع مشاهد. ومسكين يتعفف عن السؤال، ومدين لا يجد الوفاء، ومريض لا يجد الدواء. واعلموا إخواني أنه ما تأخر قوم في قسمة التركة إلا حلت بهم الأزمات، وتتابعت عليهم الخلافات، وتوالت عليهم المحن، وأورث ذلك في قلوبهم الضغينة. ثانيا، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أخذ أموال الناس على سبيل القرض أو المضاربة أو التجارة وغيرها، ثم جحدها بعد ذلك والمماطلة في أدائها، وهذا أيضا واقع مشاهد. لذلك عبر الناس أو بعض الناس قال لك إذا إجاك أحد يتداين منك خليه يبوس إيدك. ليش؟ لأنه رح يجي يوم تبوس رجله حتى تأخذ دينتك، والله المستعان. وهذا قطع المعروف بين الناس. ثم جحدها بعد ذلك وماطل في أدائها. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثالثا، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل التعدي على المال العام، حدث ولا حرج. هذا الميدان كبير ومشاهد ومتابع، نسأل الله العفو والعافية. العفو والعافية. قال: التعدي على المال العام والإضرار بالممتلكات ومرافق الناس، وهو خطر كبير وشر مستطير، وهو من أشد المحرمات. ليش؟ لأنه ظلم لعموم الناس، وخيانة لله ورسوله، وتخوض في مال المسلمين بغير حق. أخرج الإمام البخاري في صحيحه قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، أو فلهم النار يوم القيامة. قصة قصيرة بأسلوب يعني سلس. سيدنا الفاروق رضي الله عنه جاءه زيت زيتون في قرب، فوزع على المسلمين. ولا يخفى على شريف علمكم أن هذه القرب يبقى فيها بعض الزيت معروف. فجاء ابنه، والله أعلم أنه كان عبد الله ابن عمر، فأخذ من هذا الزيت التالي ووضعه على رأسه، فأصبح شعره جميلا لامعا. فسأل الفاروق رضي الله عنه ابنه عن هذا اللمعان، فقال: إنه من الزيت الذي جاء إلى بيت مال المسلمين. فماذا فعل سيدنا عمر؟ ذهب وحلق له هذا الشعر الجميل. ليش؟ لأنه تعدى على أموال المسلمين. فكما يقولون لو أن الصحابي الفلاني في زماننا، والله غير الجلط، لو أحد الصحابة يأتي إلى زماننا ما بدنا نخضع أي مكان، نخضع السوق بس، يقولوا تعال هذه الأمة الإسلامية بعد 14 قرن من العزة التي حصلتموها بدمائكم وجماجمكم، انظروا إلى أين وصل المسلمين، والله المستعان. قال: والتعدي على المال العام يشمل الاستئثار بالمنافع، وانتزاع الملكية وإساءة الاستخدام، والاختلاس، والتحايل على الأنظمة، حدث ولا حرج. وفيتامين واو، ماذا يقصد؟ الواسطة. نعم، بيكون في الجامعة وظيفته جاهزة، والثانية حرام، من أوائل الجامعات، من أوائل الأفواج، وبستنى 20-25 سنة إلى أن يشمله الوظيفة. والتحايل على الأنظمة، والمماطلة أو التهرب من دفع المستحقات، والتربح من الوظيفة، بيعبروا عنها حفلة بحفلة. هي في عبد أقول لك أنا بدي أخدمك. ليش؟ طبعا ما في الوجه الله تعالى، يعني أعطيني كذا. طيب، والتربح من الوظيفة، وإضاعة وقت العمل دون منفعة معتبرة، وأخذ الرشوة وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن شفيعنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من صور أكل أموال الناس بالباطل استحلال أموال اليتامى وأكلها دون وجه حق. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد عد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من الموبقات، فقال كما روى الشيخان: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. خامسا، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أكل مال الأجير والمستخدم، وذلك بعدم إعطاء العمال والأجراء حقوقهم بعد استيفائهم لأعمالهم، وهذا أيضا واقع مشاهد، سواء كان ذلك بجحد حق الأجير وإنكاره أو ببخسه في حقه فلا يعطيه إياه كاملا. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم، رب العزة الجبار قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أيها المؤمنون، اعلموا أن هذه الأموال حلالها حساب، إذا جبتها من طريق حلال فعليك حساب، وحرامه عقاب. واحذروا التساهل في أكل أموال الناس بالباطل، واحذروا مغبة أكل الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا حلالا طيبا، وقنعنا بما رزقتنا. إخوة الإسلام، صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأسأله في نفسي وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، في غزة وفلسطين ولبنان والسودان وجميع بلاد الإسلام. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم هذا الجمع من المسلمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وارفع درجاتهم، واغفر لهم ولآبائهم، واجمعنا وإياهم ووالدينا وإخواننا وذرياتنا ومن له حق علينا في جنات النعيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.